المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والعشرون والمئة، الحديث الثالث، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة إلى آخره، الوتر أقله 1 وأكثره 11، فإن أوتر 1 فظاهر، وإن أوتر 3 فالأفضل أن يسلم من 2 ويأتي 1 بعد ذلك، وإن سردها فلا بأس، وإن تشهد بعد 2 وقام ولم يسلم وأتى 3 فلا بأس، وإن أوتر 5 فالأفضل سردها بسلام واحد وتشهد واحد كما في هذا الحديث، وإن تشهد وسلم من كل 2 جاز، وإن أوتر 7 فكالخمس، وإن أوتر 9 فالأفضل أن يصلي 8 ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي 9 ويتشهد ويسلم، وإن سردها بتشهد واحد وسلام واحد أو سلم من كل 2 جاز، وإن أوتر 11 فالأفضل أن يسلم من كل 2 ثم يأتي 11 وحدها، وإن سردها بسلام واحد جاز. وقال بعضهم: إن عائشة عدت مع الوتر سنة الفجر في هذا الحديث، وقيل إنها عدت 2 كان يصليهما بعد الفراغ من الوتر جالسا. ولا حاجة إلى هذه التآويل، فالظاهر أنه كان يصلي 8 ركعات من قيام الليل ثم يوتر 5 يسردها تتمة، لا خلاف في مشروعية الوتر، ولكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة مؤكدة، فقال بعضهم واجب، وقال بعضهم واجب على حملة القرآن فقط، ولكن الصحيح أنه سنة مؤكدة جدا، لأنه لم يأمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأله عن الفرائض. ولهذا لما سأله الأعرابي ثم أخبره عن الفرائض، فلما ولى قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح الرجل إن صدق، ولم يأمره بالوتر، فهو سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. قال الإمام أحمد رحمه الله: من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته، أي لأن ذلك يسقط عدالته. تنبيه: ورد إن الله وتر يحب الوتر، فلهذا استحب الوتر في النوافل، ووجب أن تكون الفرائض وترا، فالمغرب وتر النهار، وهي وتر الفرائض، لأن الصلوات كلها شفع إلا المغرب، فإذا جمعت الصلوات كانت 17 ركعة وهي وتر، وأغلب الشرائع وتر، فالطواف وتر والسعي وتر، والرمي وتر والصلوات وتر فرضها ونفلها، فإن الله يحب أن يتعبد له بصفاته، فهو عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، صبور يحب الصابرين، عفو يحب العافين، وتر يحب الوتر، إلى غير ذلك.